بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحاديث المتعلقة بكتاب الطهارة من المختصر المفيد بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإلى هذه الأحاديث نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. فإلى الأحاديث. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. إذن هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش، والحديث وراوي الحديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث يبين أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض أسود يعرف. أسود يعرف أو يعرف يعني له رائحة، أسود يعرف يعني له رائحة، بخلاف دم الاستحاضة فليس له رائحة، ودم الاستحاضة أحمر، دم الاستحاضة أحمر ودم الحيض أسود. ففرق بينهما في التمييز، يعني تستطيع المرأة أن تميز بين هذا وهذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. هذا بالنسبة للفرق. الأمر الثاني أن دم الحيض يمنع الصلاة، ليس للمرأة الحائض أن تصلي حتى تطهر وتغتسل، فإذا صلت أثناء حيضها فهي آثمة ولا تقبل منها الصلاة. فالعلماء مجمعون على أن الحيض مانع من موانع من الموانع التي تمنع الصلاة، كما في هذا الحديث قال: فإذا كان ذلك أو ذلك فأمسك عن الصلاة، يعني لا تصلي، يعني لا تصلي. فهذا بالنسبة للحيض. أما دم الاستحاضة فهو لا يمنع الصلاة، هذا الأمر الثالث. دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، وحكمها حكم الطاهرات. المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة، وسيأتي مزيد من الأحكام متعلقة بالاستحاضة. يعني حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتعمل ما يعمله الطاهرات، لكن تتوضأ لكل صلاة كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث. طيب، الاستحاضة استمرار الدم على المرأة، يعني لا ينقطع الدم، هذه الاستحاضة، وهو عرق ينفجر في الرحم وليس بحيض، وإنما هو عرق يقال له العاذل فينفجر بالدم، فهذا لا يعني يستمر على المرأة. لكن كيف يعني ما دام أن الدم يطبق عليها، إذا كان الدم يطبق عليها ويستمر معها، كيف تصلي وكيف تصوم؟ بين لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وهنا يا إخوة أمور لا بد من التنبيه عليها، وهي: أولا، إذا كانت المرأة المستحاضة يعني التي لازمها الدم دم الاستحاضة، إذا كان لها عادة لها عادة تعرفها 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام فإنها تعمل بعادتها تمسك عن الصلاة والصوم حتى تنقضي هذه المدة ثم تغتسل وتصلي. الحمد لله يديكم الله ويصلح بالكم. حتى ولو كان الدم ودم الاستحاضة معها نعم هذه كان لها عادة معروفة. طيب الأمر الثاني إذا لم يكن لها عادة أو كان لها عادة ونسيت عدد هذه العادة نسيت الأيام كم عددها ماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز، التمييز بين الحيض والاستحاضة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إن ذلك إن دم الحيض أسود يعرف واضح، تميز تعمل بالتمييز. طيب إذا لم يكن لها تمييز لا لا لا ليس لها تمييز وليس لها عادة وهي تريد العبادة ماذا تعمل؟ لا إله إلا الله. الشرع يا إخوة يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه المرأة أطبق عليها الدم وليست لها عادة معروفة أيام معروفة وليس لها تمييز ماذا تعمل؟ قالوا تجلس أغلب الحيض، يعني عادة يعني أغلب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، الغالب في النساء أنها تتحيض 7 أيام أو 6 أيام، فعلى هذا كما سيأتي تجلس 6 أيام أو 7 أيام إذا لم يكن لها تمييز وليس لها عادة معروفة ثم تغتسل وتصلي ولو كان هذا ملحا الاستحاضة معه. وقال بعض أهل العلم بل تعمل بعادة نسائها أخواتها مثلا وبنات عماتها وبنات خالاتها نسائها، فإذا كان إذا كانت عادة نسائها 5 أيام تعمل بذلك، وإذا كانت أقل أو أكثر تعمل بذلك. لكن النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، هذه إذا لم يكن لها عادة معروفة ولم يكن لها تمييز. طيب إذا كان لها عادة معروفة لكن ما تدري نسيت، هل هي أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، ماذا تعمل؟ هي لها عادة تعرف أن عادتها 5 أيام مثلا لكن نسيت الوقت الذي تكون فيه من الشهر، هل هي في أول الشهر من أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، ماذا تفعل؟ قالوا تتحيض من أول الشهر وتنتظر تجلس من أول الشهر 5 أيام مثلا إذا كانت عادته 5 أيام. هذا بالنسبة يا إخوة لما يتعلق بهذا الحديث. والنساء اللاتي أصبن بالاستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 7 نساء، منهن هذه فاطمة بنت أبي حبيش. نعم الرواية التي بعد. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا يا إخوة هذه رواية أخرى للحديث، يعني يقولون أو ظاهر الحديث يقول المرأة المستحاضة تجلس في طست يعني فيه ماء، فإذا رأت الماء صفر صار في يعني صفرة وليس حمرة، قالوا هذه العلامة علامات الطهر وإن كانت دم معها. طيب ماذا تعمل؟ قالوا تجمع بين الصلوات، تغتسل غسل واحد للظهر والعصر وتجمع بين الصلاتين، وتغتسل غسلا آخر للمغرب والعشاء وتجمع بين الصلاتين، وتغتسل للفجر وتصلي لأن الفجر لا لا لا تجمع مع غيرها. طيب هذا بالنسبة للغسل 3 مرات، الغسل اغتسل 3 مرات. طيب الوضوء ظاهر الحديث يقول تتوضأ فيما بين ذلك. ما بين ذلك يعني لكل صلاة تتوضأ، يعني تتوضأ للمغرب والعشاء، وتتوضأ أيضا بعد الغسل، تتوضأ أيضا للظهر والعصر، وتتوضأ للفجر بعدما تغتسل. نعم. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. هذا الحديث حديث حمنة بنت جحش. حمنة بنت جحش إحدى النساء اللاتي أصبن بالاستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، وهو أن المرأة المستحاضة تغتسل 3 مرات وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وتصلي الفجر، يعني تغتسل 3 مرات وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا تقدم في الحديث السابق، لكن الذي ورد في هذا الحديث قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، وقد ذكرت لكم هذا في ما سبق، أن المرأة إذا لم يكن لها تمييز تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولم تكن لها عادة معروفة من الأيام، ويعني وهي متحيرة في هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذه المدة 6 أيام أو 7 أيام هي غالب حيض النساء، غالب حيض النساء هو هذا. قال فتحيضي يعني اجلسي لا تصلي ولا تصومي 6 أيام أو 7 أيام. طيب قال ثم صلي وصومي بعد ذلك 24 يوم إذا كانت جلست 6 أيام أو 23 يوم إذا كانت جلست 7 أيام. طيب هل هذا على التخيير يعني تجلس 6 أيام أو 7 أيام؟ لا، على غلبة الظن. إذا كان يغلب على ظنها أن عادة النساء 7 أيام تجلس 7 أيام، وإن كان الذي يغلب على ظنها أن عادة النساء 6 أيام عادة النساء تجلس 6 أيام. هذا هو الظاهر من الحديث. إذن الجمع، الحديث دل على أن المستحاضة تجمع تغتسل 3 مرات. المرة الأولى متى؟ للظهر والعصر، يعني تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، أو تؤخر الظهر مع العصر جمع تأخير، الأمر صيان. الغسل الثاني متى؟ للمغرب والعشاء، يعني تؤخر العشاء، تؤخر المغرب مع العشاء وتقدم العشاء مع المغرب. والمرة الثالثة متى؟ للفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أعجب الأمرين إلي، يعني هذا العمل للمستحاضة هو أعجب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعجب من لأن ورد في بعض الحديث أو بعض يعني ما يتعلق بالاستحاضة أنها تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ فيما بين ذلك، لكن كما في الحديث السابق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر يعني هذا الأمر أعجب الأمرين إلي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة. هذا الحديث يا إخوة أيضا يدل على امرأة أخرى مستحاضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حبيب أم حبيب بنت جحش، والسابقة حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش، ثلاث أخوات استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حبيبة كانت أم حبيبة كانت تستحاض حيضة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي يعني انتظري قدر الأيام التي كانت تحبسك حيضتك فيها ثم اغتسلي وصلي. هذه إذا كانت المرأة يعني لها عادة معلومة من الأيام تعلمها، تجلس يعني إذا كانت خمس أيام تجلس خمس أيام، إذا كانت أكثر أو أقل تجلس قدر الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يأتيها الدم المطبق المستمر. ثم قال ثم توضئي لكل صلاة، لم يقل قال اغتسلي ثم وصلي. أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، يعني كم تغتسل مرة؟ خمس مرات. لكن هذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، والحديث السابق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغتسل ثلاث مرات، فكانت تغتسل يعني خمس مرات اجتهاد من هذه المرأة المستحاضة. المهم أنها تمكث قدر الأيام التي كانت تحيضها، لكن الوضوء واجب عليها لكل صلاة. الوضوء إذا لم تجمع، إذا كانت تصلي كل صلاة في وقتها، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا، وهذا خارج من السبيل فينتقض به الوضوء فتتوضأ لكل صلاة. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قبل أن نأتي إلى هذا الحديث نورد سؤال، وهو الغسل لكل صلاة هل هو واجب على المستحاضة؟ الجواب لا، لا يجب. طيب لماذا تغتسل إما ثلاث مرات أو لكل مرة لكل صلاة كما كانت تفعل أم حبيبة؟ قالوا لأنه يحتمل أن هذا حيض، لأنها لا تميز، فيحتمل أن هذا حيض والحيض يوجب الغسل. طيب أم عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني إذا رأت المرأة الطهر ثم اغتسلت وصلت ورأت الصفرة والكدرة بعدما ترى الطهر، هل هذا حيض؟ لا، قالت كنا لا نعد ذلك شيئا. إذا رأت المرأة الطهر القصة البيضاء، إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فهذه علامة الطهر، أو يعني استنقعت تماما لم ترى في الموضع شيئا من الحيض فقد رأت الطهر. إذن إذا اغتسلت وصلت ورأت بعد ذلك صفرة أو كدرة لا يعد شيئا. لكن قبل الحيض في زمن الحيض، يعني قبل نزول الحيض في زمن الحيض، الصفرة والكدرة تعد من الحيض، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم نعم نعم نعم هذا نعم، فلكنه ينقض الوضوء لكنه لا يكون حيضا، لا يعتبر حيض. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. انظروا إلى هذا الحديث الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بمخالفة اليهود في هذا الأمر الذي كانوا يصنعونه. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا إذا حاضت المرأة يعتزلونها، لا أكل معها ولا شرب معها، اعتزال كامل. كانوا يعتزلون المرأة، لا يواكلونها ولا يشاربونها. لا حول ولا. لماذا؟ المرأة نجسة؟ لا، لكن يهود. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بماذا؟ قال: اصنعوا بالحائض كل شيء إلا النكاح. يعني الجماع لا، في الفرج، لأنه مكان الأذى، والله جل وعلا نص على اعتزال النساء في مكان الأذى في القرآن. قال: اصنعوا كل شيء، يعني بالحائض، إلا النكاح. يعني لزوجها أن يباشرها فيما دون الفرج، له أن يعني يعمل معها كل شيء ما عدا مكان الأذى، ما عدا الفرج، فإنه محظور عليه حتى تطهر. وكذلك الدبر، بعض الناس يسأل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم، ويتصور أنه يأتي المرأة في زمن الحيض ويأتي المرأة في الدبر. هذا التصور صحيح يا إخوة؟ هذا التصور صحيح؟ لا، هذا باطل، باطل. صحيح الزوج له أن يستمتع بزوجته ويتمتع بها ويباشرها كما سيأتي في الحديث، لكن فيما شرع الله، أما فيما لم يشرع الله فليس له ذلك، محظور عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يباشر عائشة رضي الله عنها، وكانت من أحب النساء إليه، كان يأمرها أن تتزر، يعني تضع عليها إزار حتى لا يرى مكان الأذى، فيباشرها عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. نعم، هذا أمر استحباب، يعني يأمرها أن تتزر، يعني تجعل عليها إزار، تجعل عليها إزار، يعني على أسفل البدن حتى يسر مكان الأذى. لأن وهذه من حكمة الشريعة يا إخوة، لأن الإنسان الزوج لو رأى مكان الأذى وفي زمن الأذى قد يكره المرأة، قد يكره المرأة، والشريعة بنيت على الحكمة، وبنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر زوجه أن تتزر وبقية البدن مكشوف فيباشرها عليه الصلاة والسلام، وهذا استمتاع، وهذا استمتاع. إذن هذا في مخالفة لليهود أو لا؟ نعم، في مخالفة لليهود. اليهود كانوا يعتزلونها بالمرة، لا يأكلون معها ولا يشربون معها. لا، هذا قد يقال أنه في غير الحيض، في غير زمن الحيض، هذا قد يقال أن هذا في غير زمن الحيض، لكن نحن لا نتكلم عن زمن الحيض، لأن اليهود ما كانوا يشاربونها ولا يواكلونها في زمن الحيض. أما في غير زمن الحيض ما نقل عنهم أنهم يعتزلون النساء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. طيب، هذا الحديث، أولا الزوج هل له أن يجامع زوجته وهي حائض؟ لا يجوز بالإجماع وبنص القرآن. الله جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، أمر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن اتيان الزوج لزوجته وهي حائض هذا محرم. طيب لو أتاها يأثم على هذا، يأثم على هذا لأنه خالف أمر الله جل وعلا. لكن هل لذلك كفارة؟ نعم، هذا الحديث يبين أن عليه كفارة، يعني يتصدق يقولون بدينار ذهب أو نصف دينار أو نصف دينار. طيب لماذا هذا التخير؟ قالوا إذا كان في أول فورة الدم يكون شديد، فإذا كان كذلك يتصدق بدينار كامل، وإذا كان في أخريات الدم يكون قليل، فيكون يتصدق بنصف دينار هكذا قالوا. لكن الحديث اختلف المحدثون في رفعه ووقفه، فبعض المحدثين قال إنه مرفوع وهم قلة، وأكثر المحدثين يقول إنه موقوف على ابن عباس، ولهذا الجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث، لم يقولوا بالكفارة إذا على من واقع زوجته وهي حائض. طيب ماذا يفعل؟ قالوا يستغفر الله ويتوب ويندم على هذا الأمر وليس عليه كفارة. أما إيجاب الكفارة فالمشهور في مذهب الإمام أحمد، واستدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث على إيجاب الكفارة وهي دينار أو نصف دينار مع الإثم والاستغفار. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. نعم، الحديث صحيح متفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أكثر أو ما رأيت لذهاب لب الرجل الحازم من كنا، والحديث طويل. ثم قال عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات عقل ودين، قلنا يا رسول الله وما نقصان عقلها؟ قال أرأيتن أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال أرأيتن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا نعم. قال فذلك نقصان دينها. طيب الحديث ماذا يدل عليه؟ يدل على أن الحائض تصوم أو لا تصوم، تصوم أو لا تصوم. طيب تصلي أو لا تصلي؟ لا تصلي. أما الصلاة، أما الصلاة فإجماع، الصلاة إجماع، لكن الصوم فيه خلاف للخوارج. يعني أهل السنة يقولون لا تصوم ولا تصلي، لكن الفرق أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما الخوارج فيقولون يقولون تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الصلاة أهم من الصوم وأعظم ركنية من الصوم. قالوا أنتم يا أهل السنة قلتم أنها تقضي الصوم، إذن تقضي الصلاة. وأتوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قالوا أنتم تقولون أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني انتقاد، يعني اعتراض على السنة. قال نعم. قالوا لا، الصلاة يعني أعظم مكانة من الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أين تجدون عدد ركعات الصلاة في كتاب الله، وأين تجدون كذا في الصلاة، يعني أنصبة المواريث، وأين تجدون كذا؟ قالوا أمهلنا إلى الغد. قال نعم اذهبوا. فأتوا من الغد فقال أين وجدتم ذلك؟ قالوا ما وجدنا إلا في السنة. قال وهذا في السنة، كون المرأة كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة في السنة أيضا، دلت عليه السنة. ثم لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لأن في قضاء الصلاة مشقة عليها. غالب النساء حيضها 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، من كل شهر. يعني لو كانت تقضي الصلاة كم تقضي الصلاة في الشهر؟ إذا كنا قلنا أنها 7 أيام 35 صلاة. يعني في السنة كم؟ 350 صلاة. هذا في مشقة وليس في مشقة؟ في مشقة لا شك ولا ريب، والإسلام لا يقر المشقة. لكن قضاء الصوم لو قلنا أن عادتها 7 أيام تقضي في السنة، السنة تقضي 7 أيام فقط، وليس في ذلك عليها مشقة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. طيب، سرف مكان بين مكة والمدينة معروف. عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة من المدينة، لما وصلت إلى سرف، وصل الحجيج إلى سرف وكانوا على الإبل، حاضت عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: مالك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم. ثم قال: أدخل الحج على العمرة، يعني تصير قارنة، وافعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن الإحرام للحائض جائز ولا غير جائز؟ جائز. والتلبية جائزة وغير جائزة؟ كل ما يتعلق بالحج جائز بالنسبة للحائض، إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ إلا الطواف، إلا غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. طيب السعي، السعي يجوز، لكن السعي لا يكون إلا بعد طواف. فلو فرض أنها طافت وهي طاهرة، وبعد فراغها من الطواف والركعتين أتاها الحيض، تسعى ولا تسعى؟ تسعى ولا تسعى؟ نعم تسعى. وهل لها أن تقف بعرفة وهي حائض؟ نعم. وهل لها أن ترمي الجمرات وهي حائض؟ نعم. وهل لها أن تبيت في مزدلفة وهي حائض؟ نعم. افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. من يقول هذا؟ من القائل؟ الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث ضعيف، لكن يدل على معناه الحديث السابق، حديث عائشة: كان يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتزر ويباشرني وأنا حائض، هكذا الحديث الصحيح. هذا الحديث فيه ضعف، لكن يدل على ما دل عليه الحديث السابق الصحيح، يعني يحل للزوج من زوجته وهي حائض ما فوق الإزار، يباشرها، يقبلها، يعني تمس بشرته وبشرتها، كل هذا جائز، لا إلا الجماع فقط. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا الحديث يا إخوة، الآن خرج الماتن من عن الأحاديث التي تتعلق بالحيض، وهذا يتعلق بماذا الحديث؟ بالنفاس. والنفاس أحكامه وأحكام الحيض واحدة، لأن النفاس حيض، إلا أنه احتبس في الرحم أيام الحمل أو مدة الحمل، وبعد الولادة ينزل دم النفاس فحكمه حكم الحيض. طيب، لكن هذا الحديث يبين أن مدة النفاس كم؟ أربعون يوما، يعني تجلس الحائض تجلس النفساء بعد نفاسها كم يوم؟ أربعين يوم، لا تصوم ولا تصلي. طيب لو طهرت قبل أربعين يوم تصوم وتصلي؟ لو طهرت قبل الأربعين نعم تصوم وتصلي، لأن المقصود المقصود أنها مقصود الطهر، فإذا وجد وجبت عليها العبادة الصلاة والصيام. طيب لو استمر بها الدم بعد الأربعين تصوم وتصلي؟ نعم، بناء على هذا الحديث تصوم وتصلي، لأنه يكون استحاضة ولا يكون حيضا ولا يكون دم نفاس، يكون استحاضة ولا يكون دم نفاس. طيب النفساء هل تقضي الصلاة؟ لا لا تقضي الصلاة، يعني حكمها حكم الحائض. هل تقضي الصوم؟ نعم تقضي الصوم، والصوم يطول عليها أطول من الحائض. الصوم قد يكون شهر أو أكثر من شهر، قضاء الصوم قد يكون شهر، شهر رمضان كامل. طيب إذن هذا الحديث يدل على أن مدة النفاس كم؟ أربعون. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال مدة النفاس أربعون يوما، ومنهم من قال ستون، ومنهم من قال سبعون، ما لم ترى الطهر قبل ذلك. فإذا رأت الطهر قبل ذلك فلا إشكال، لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن هذا الحديث فصل في المسألة، يعني مدة مدة النفاس أربعون يوما. نعم. كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. هذا الكلام الذي سبق يا إخوة عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الطهارة، لأن مفتاح الصلاة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. الطهارة بنوعيها، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. لا تصح الصلاة إلا إذا كان المصلي طاهرا من الحدث والخبث. طيب العلماء جميعا الذين يؤلفون المؤلفات على يعني يؤلفون المؤلفات ويرتبونها على أبواب الفقه جميعهم يبدأون بالطهارة لهذا السبب، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولهذا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط الطهارة من الحدث، من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من الخبث في البدن واللباس والبقعة المصلى عليها. طيب نعم اقرأ. نعم الفروق بين الأركان والشروط تأتي بعد إن شاء الله. الشروط خارج ماهية الحكم الشرعي، يعني ما يكون داخل الماهية ولا يبنى عليها، ما لا يبنى عليها تبنى عليها الأحكام الشرعية، وإنما تكون قبل الصلاة وتلازم حتى يفرغ من الصلاة. لكن الأركان لا، الأركان تبنى عليها ماهية الصلاة. الركوع الآن أليس هو جزء من الصلاة؟ والقيام والسجود والاعتدال من السجود. لكن الطهارة، الطهارة مفصلة عن الصلاة أليس كذلك؟ والوقت مفصل عن الصلاة، فالفروق تأتي بين الأركان والشروط إن شاء الله. نعم. باب المواقيت. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. الآن هذا الحديث وما بعده يدل على مواقيت الصلاة، لكن الكلام يطول حول هذا، حول المواقيت، لكن أعطي يعني أسمعكم مقدمة يسيرة، ونؤجل الكلام على الحديث إن شاء الله للجلسة القادمة. والوقت يا إخوة أحد شروط الصلاة، أليس كذلك؟ الوقت أحد شروط الصلاة ولا؟ وهو أهمها. الوقت أهم شروط الصلاة، يعني الشروط قد تسقط للعجز، الشروط قد تسقط للعجز، لكن الوقت لا يسقط للعجز. الشروط قد يعني الشروط قد يتسامح فيها وتؤجل وتؤخر، لكن الوقت لا. إذن الوقت شرط لصحة الصلاة، الوقت شرط لصحة الصلاة، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، موقوت، وهذا نص. وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة من هذا الحديث الذي سمعتم الآن وستأتي إن شاء الله تعالى. وقد أجمعت الأمة على أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وهو أهمها، أهم الشروط. بعد ذلك أيضا أجمع أهل العلم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، في أول وقتها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب العمل إلى الله فقال: أإيمان بالله؟ قال الراوي: ثم أي؟ الحديث عن ابن مسعود، قال: الجهاد في سبيل الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني في لفظ لأول وقتها. فالصلاة لأول وقتها أفضل، مستحبة، ودل على ذلك النص والنظر. أما النص فهو ما سمعتم من الحديث، وأما النظر فهو أن الإنسان لا يدري ما يحدث له، قد يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم يموت وتكون الصلاة باقية في ذمته. فالصلاة لأول وقتها أفضل، إلا صلاتين. ما هما؟ العشاء والظهر في شدة الحر. الظهر، تأتي الأحاديث إن شاء الله التي تبين هذا المعنى. الظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما العشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم سخر صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل أو نصف الليل، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، الصلاة نام النساء والصبيان. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا المشقة لأخرتها إلى هذا الوقت، فإنه وقتها. وفيه تفاصيل ستأتي إن شاء الله تعالى أثناء التفصيل والبيان إن شاء الله. ثم نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين الدنيا والآخرة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان، وأن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.